يخرج بدون رخصة. لكن الحمد لله أننا سبقناهم ويدعون أنهم هم الذين عرفوا الحضارة. هذا القرآن يصرح بهذا. لم يذهبوا حتى يستأذنوه: إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله. مفهومه: والذين لا يستأذنونك منافقون لا يؤمن بالله ولا برسوله. ثم قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن المغيرة عن الشعبي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. عرفتم الرجل أبو شهيد أحد. قال: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنيئا لك يا جابر، لأنه لما قال غزوت خلي يفتخر أمام أبناء الصحابة: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتلاحق بي النبي صلى الله عليه وسلم. فتلاحق يعني أنا كنت متقدما والرسول متأخر في الجيش فلاحقني. فتلاحق بي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا على ناضح لنا، أي جمل، وقال فيه ناضح لأنه ينضح عليه الماء يسقي البستان كما كان يسقون بالنضح، ما في مكاين ولا كهرباء. قال: وأنا على ناضح لنا قد أعيا، عي وأعيا بمعنى واحد، أصابه عي تعب فلا يكاد يسير. فقال لي: أي النبي صلى الله عليه وسلم، ما لبعيرك، ما لبعيرك عي وتعب، ما له؟ قال: قلت أعيا. قال فقلت أعيا. قال: فتخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فزجره، يعني تأخر وراء البعير وزجر البعير ودعا له. الله أكبر، الدعاء ينفع حتى في البعير. وليما تدعون لمجاهديكم إذن: اللهم انصر المجاهدين الأفغانيين والفلسطينيين والفيليبيين والإرتريين وكل المجاهدين من الإنس والجن يا رب العالمين. قال: ودعا له. فما زال بين يدي الإبل قدامها يسير، انطلق أصبح قدام الإبل يمشي بعدما عجز. فقال لي: كيف ترى بعيرك؟ ذي مداعبة، ذي ملاطفة، ذي كمالات محمدية، هذا الملك، هذا رسول الله يداعب أصحابه هكذا؟ هذه الأخلاق التي دفناها ما تتصلوا عليها وسلموا. كيف ترى بعيرك يا جابر الآن؟ قال: قلت بخير. اي نعم بخير، بخير قد أصابته بركتك. إذن للنبي بركة، اطلبوها في المدينة، أو كلمة رجعية هذه، اطلبوا البركة المحمدية في المدينة، وأنا على علم ما أقول، اسكنوا فيها، اعبدوا الله فيها، لكن لا تفجروا، لا تفسقوا، لا تعصوا، ومن أبى إلا الفجور والفسق والعصيان فليرحل الليلة، حرام أن يقيم هنا في دار البركة. من لم يقدر على أن يستقيم في دار محمد فليخرج منها، وإلا سوف يمزق، فإن المدينة تنفي خبثها كما ينفي الكير خبث الحديد. إذن قال: نالت بركتك يا رسول الله. قال: أفتبيعني؟ أفتبيعني؟ أتبيعني الجمل هذا؟ ساومه. قال أفتبيعني؟ قال: فاستحييت. ولم يكن لنا ناضح غيرا. استحيت من أقول لا، وما عندنا، ونحن أسرة ثماني بنات وإلا تسعة، وما عندنا إلا هذا البعير نسقي عليه الزرع النخيلات، ولكن استحيت. ماذا أقول؟ قال فقلت نعم. أنا لو قال لي نقول خذه بلاش يا رسول الله. قال فاستحيت فقلت نعم أيبيعكه؟ قلت نعم. قال فبعنيه فبعته إياه على أن لي فقار ظهري حتى أبلغ المدينة. أبيعكه بعتكه يا رسول الله على شرط أن تعطيني ظهره نركب عليه حتى نصل إلى المدينة، إذ ما عندي على أي شيء نركب. هذا يقال في بيع وشرط، وهو جائز هنا لأن الشرط ضمن البيع، ما هو أبيعك الدار على شرط أن تأتي بابني من, من, من كذا، أو على أساس تبني لي بيت في كذا. هذا لا بأس، تشتري من شخص قنطار رز بخمسين ريال على أن يصل به إلى البيت، لا حرج. قال فبعته إياه على أن لي فقار ظهره. ما معنى فقار الظهر؟ يعني ظهر جمع فقرة، بمعنى الظهر لي أركب عليه وأحمل متاعي حتى أصل المدينة وأعطيك بعيرك وتعطيني الثمن. قال فأذن لي. فتقدمت الناس إلى المدينة، لا، قال على أن لي فقار ظهري حتى أبلغ المدينة. قال أي جابر. فقلت يا رسول الله إني عروس، بمعنى متزوج بعهد جديد، اسمح لي. هذا شاهد الاستئذان ولا لا؟ هم في قافلة سائرون من الجهاد المدينة، وهو تزوج بالفعل وبنى بالزوجة، لكن باقي قلبه معها. قال ما دام البعير انطلق وأصبح يسير، قلت يا رسول الله إني عروس، فاستأذنته فأذن لي امشي. قال فأذن لي فتقدمت الناس إلى المدينة حتى أتيت المدينة، فلقيني خالي أخو أمي فسألني عن البعير، فأخبرته بما صنعت فيه من البيع، فلامني كيف تبيع البعير ما عندنا هو. قال وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي حين استأذنت هل تزوجت بكرا أم ثيبا؟ فقلت تزوجت ثيبا. فقال فهل لا تزوجت بكرا تلاعبها وتلاعبك؟ نصح لصاحبي، هل لا تزوجت بكرا؟ كيف تتزوج ثيبا عجوزا؟ واعتذر جابر. قال فقلت يا رسول الله توفي والدي أو استشهد ولي أخوات صغار، فكرهت أن أتزوج مثلهن، طفل مثلهن، فلا تؤدبهن ولا تقوم عليهن، فتزوجت ثيبا لتقوم عليهن وتؤدبهن. إذن فسكت الرسول، عرف العذر، هذا تلميذ رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة غدوت عليه بالبعير، خذ بعيرك يا رسول الله، فأعطاني ثمنه ورده علي. هذا نبيكم صلوا عليه وسلم. فأعطاني البعير فرد علي البعير ورد علي الثمن. قال المغيرة هذا في قضائنا حسن لا نرى به بأسا، يريد إلى اشتراط فقار الظهر، لأن بيع شرط نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن هذا الشرط ما أخل بأصل العقد، ثبات. قال هذا عندنا جائز، اشتراط الحملان والحمل على تشتري سيارة من جدة كذا ولا لا؟ تشتريها لا، تبيعها في جدة لرجل من المدينة وتشترط عليه أن يصل بك إلى المدينة، لا حرج. وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. سائل يقول: هل الابن الذي توفي في حياة والده هل أبناؤه يرثون كبقية الورثة؟ الجواب: لا، يرثون والدهم، ووالدهم والدهم مات وما ترك شيئا. فلو كان لهذا الابن مال يرثه أولاده، أمه له السدس والأب السدس والباقي له، ما دام مات ولا يملك شيئا فليس لأولاده أن يرثوا. فإذا مات الجد يرثه أولاده، الأعلى يحجب الأدنى. أعيد القول: مات رجل وترك أولادا وأولاد أولاده، التركة تقسم على من؟ على الأولاد للصلب، على الأولاد الطبقة العليا، وأولاد الأولاد محجوبون بمن فوقهم، ما لهم شيء، إلا إذا كان الوالد الذي توفي قبل الوالد الأول ترك مالا يخصه هو، هذا لورثته. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا كل، يقول: كل مسكر حرام. ما صحة هذا الحديث وما يدخل في هذا الحديث من المسكرات أو ما يخل بالعقل؟ كل ما خدر العقل وأوقف علمه وفهمه وإدراكه فهو حرام. حشيشة، أفيون، كوكايين، لبن، اللبن الحامض إذا بلغ مستوى خاص من شربه يسكر به يحرم اللبن. العطر إذا كان يسكر فهو حرام. التمر، اللبن، كل مسكر حرام بلا خلاف بين المسلمين. قاعدة عامة وضعها أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: كل مسكر حرام، وما أسكر كثير فقليل حرام، القطر حرام. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، اللهم انصر مجاهدين يا رب العالمين، اللهم اجمع قلوب المؤمنين على الإيمان بك وبرسولك وبكتابك، اللهم ارزقهم العودة إليك لتنصرهم بعد ذلهم يا رب العالمين، اللهم اجمع قلوبهم على التقوى فيؤمنوا بك ويتقوك فيكمل ويسعد، اللهم إنهم مزقوهم شتتوهم فرقوهم أصابوهم بالسحر بالدهاء فهم بين أيدي الكفار لعبة يلعبون بهم، اللهم أنقذهم بقدرتك يا قوي يا قدير، اللهم أنقذهم مما هم فيه يا رب العالمين برحمتك يا ولي المؤمنين ومتولي الصالحين، وتب على هذه الشعوب الضائعة التائهة في أودية الضلال، اللهم تب علينا واجمع قلوبنا على تقواك، اللهم اجمع قلوبنا على تقواك، اللهم اهزم أعداءنا ومزقهم وشتت شملهم واجعل الدائرة عليهم يا ولي المؤمنين ومتولي الصالحين، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم.